من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كلما ازدادت الأنثى أمومة استيقظت مبكرة. هذه الجملة الرائعة لفتت نظري وأنا أطالع بعض تأملات الكاتب والأديب الراحل محمد مستجاب، صاحب المؤلفات الرائعة والموهبة الفائقة، وهو الذي كان يمتعنا بزاويته الأدبية الثقافية نبش الغراب في واحة العربي، والتي كنا ننتظرها شهريا بمجلة العربي الكويتية. ونتذكر في هذه الحلقة بعض تأملاته وخواطره ورؤاه التي تنبئ عن فنان كبير وأديب رائع وإنسان نبيل. من تأملات الكاتب الرائع محمد مستجاب: القلب الجميل قادر على التصالح أسرع من الوجه الجميل. الذل ليس معاكسا للكرامة، إنه ضد الإنسانية أصلا. ستظل العيون أخطر نوافذ اختراق الجمجمة نحو المخ. لا تاريخ المولد ولا أتراب الطفولة ولا أصحاب الصبا ولا الذكريات ولا ترقية مديرا نجحت في إقناعي بالشيخوخة المبكرة. ابن الأول وهو يتسلم مني ثمن مفروشات زواجه، يقصد أن هذا فقط هو ما أقنعه بشيخوخته المبكرة. ونستمر مع محمد مستجاب في تأملاته البديعة. يقول: كل السفن والغواصات تحتاج حتما إلى الشاطئ. الظلم يأتي من الظلام، العدل قيمة في ذاته. ليس الصعود هو الذي يحتاج إلى سلالم آمنة، إنه الهبوط يا صديقي. حتى الصداقة تحتاج إلى موهبة كي تحافظ عليها. حسن النوايا لا يصلح لعبور الطرق الطويلة. الصباح البهي مثل النقود، يستحسن عدم إفساده بالتفكير فيما سوف يليه. ما زلت حتى اليوم طفلا ألوذ بدفء صدر أمي أو دفء نص أدبي جميل. لن تسمع أبدا عن قرحة في القلب، لأنه يتولى علاج الجراح بنفسه سرا. سبحان الله، لا الطيور المغردة من الجوارح ولا الجوارح من الطيور المغردة، ومحاولة الفهم فهم كامل. ونختتم هذه الحلقة بهذه التأملات المستمدة من خبرات ومعايشة للواقع أملاها الكاتب والأديب محمد مستجاب على الورق. يقول: حتى بين الملوك سوف تكتشف صعلوك. عمى القلب أن تتشبث بالزهور دون الأغصان أثناء تسلقك الشجرة. الذين يرقبون في قلق مستقبلهم نادرا ما ينتبهون إلى حلاوة اليوم. وليس كل ما يعرف يقال، بل هناك ما يجب ألا يعرف أصلا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.